بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر لحكم ربك فإن اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى الله يصلح لك يا حاج محمد. الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله بسم الله Mm-hmm. فسوى الإنسان حتى من ثاني. الله الله الله. ما عمل ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى سبحان الله العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج الله أكبر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الله نسمع بإخلاص نسمع الحق الحال بإخلاص والذي أخرج المرعى كَوْمَنْ يَخْشَى الله يفتح عليك. نعم. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم شكري شكرا على الحل. بسم الله الرحمن الرحيم ألاكم التكاثر حتى بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى الله الله الله. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. بسم الله جيت والله صرف إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك ذلك الكتاب لا ريب